إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الصف: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. سبح لله، أي نزه الله ومجده وقدسه، ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض من ملك وإنسان وحيوان ونبات وجماد. فالتسبيح والتنزيه والتمجيد والتقديس، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الغالب في ملكه لا يغلب ولا يغالب، الحكيم الذي يفعل كل شيء على مقتضى الحكمة ولا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، ينكر الله رب العالمين عليهم أنهم يقولون ما لا يفعلون، ويوبخهم لأنهم أتى منهم هذا الفعل المشين. قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه، ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا. فلما قالوا ذلك أنزل الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فابتلوا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين. فأنزل الله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثواب شهداء بدر، قالت الصحابة، يعني ممن لم يشهد بدرا، لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا. لئن لقينا بعده، أي بعد يوم بدر، قتالا بين المؤمنين والكافرين، لنفرغن فيه وسعنا، يعني لنبذلن فيه طاقتنا. ففروا يوم أحد، فعيرهم الله تعالى بهذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون. وقال قتادة والضحاك: نزلت في شأن القتال، كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل، وطعنت ولم يطعن، وضربت ولم يضرب. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهذا استفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، ينكر عليهم ويوبخهم، ينكر على الذين يقولون ما لا يفعلون: قاتلنا ولم يقاتلوا، وطعنا ولم يطعنوا، وضربنا ولم يضربوا، وفعلنا ولم يفعلوا. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين، كانوا يعيدون النصر للمؤمنين وهم كاذبون، يعني كانوا يعيدون المؤمنين بأنهم إذا لقوا قتالا نصروهم وكانوا معهم على عدوهم، وهم كاذبون لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا، هذا في موضع رفع أن تقولوا، فهو كقولك بئس رجلا أخوك، ومعنى الآية أي عظم ذلك في المقت والبغض عند الله تبارك وتعالى، أي إن الله يبغض بغضا شديدا أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم تفوا به. وهذا كقوله تعالى في حق اليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني لا يفعل ذلك في الحقيقة إلا من سلب العقل، لأنه لو كان ذا عقل فإنه لا يمكن أن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، بل نفسه أولى من تأتمر بالبر الذي يأمر الناس به. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اشتد بغض الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يبغض بغضا شديدا، أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تعدوا من أنفسكم شيئا ثم لم تفوا به. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، هم المجاهدون الذين يصفون أنفسهم عند القتال صفا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم فليس فيه فرجة وليس فيه خلل. وقيل أحكم بالرصاص المذاب بينه، يعني في ذلك البنيان المرصوص، حتى صار قطعة واحدة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فيصفون أنفسهم عند لقاء العدو صفا واحدا لا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض، أي ألزق بعضه ببعض وأحكم فليس فيه فرجة ولا خلل، كأنما قد أحكم ما بينه ما بين لبناته، كأنما أحكم ما بين ذلك البنيان بالرصاص المذاب حتى صار كقطعة واحدة. وإذ قال موسى لقومه، هم بنو إسرائيل وكانوا كما في الصحيحين يغتسلون عراة، وكان موسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حييا، فكان يعتزل عند الغسل بحيث لا يراه أحد. وأما بنو إسرائيل فكانوا يغتسلون عراة، فكان موسى حييا لا يحب أن يرى أحد منه شيئا، فكان يغتسل وحده. فقالت بنو إسرائيل، وهذا تفسير قول الله تبارك وتعالى، يا قوم لم تؤذونني، وذلك حين رموه بالأدرة وهي انتفاخ الخصيتين. فقالوا إن موسى عليه السلام ما يغتسل بعيدا وحده بحيث لا يفعل كما يفعل الناس من بني إسرائيل يغتسلون عراة، ما يفعل ذلك موسى عليه السلام إلا لعيب فيه، وهذا العيب هو انتفاخ خصيتين، فهو آدر أي منتفخ الخصيتين. فلما ذهب موسى عليه السلام يوما ليغتسل وحده خلع ثوبه فجعله على حجر، فأمر الله رب العالمين الحجر فأخذ يمضي في الأرض وثياب موسى عليه، وكان موسى قد تعرى يريد أن يغتسل، فأخذ الحجر ثياب موسى ومضى، ومضى موسى في أثره فيضربه بعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الندوبة التي كانت بسبب ضرب موسى الحجر بعصاه كانت هنالك في الحجر. يقول موسى عليه السلام للحجر، ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى مر به الحجر أمام بني إسرائيل فرأوه عاريا ولم يجدوا به عيبا. وإذ قال موسى لقومه من بني إسرائيل، يا قوم لم تؤذونني بالأقوال والأفعال، وذلك حين رموه بالأذرة، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، والرسول يعظم والرسول يحترم والرسول يطاع. فلما زاغوا عدلوا عن الحق وانصرفوا عنه، أزاغ الله قلوبهم، أمالها عن الحق، يعني أنهم لما تركوا الحق بإيذاء نبيهم أمال الله قلوبهم عن الحق ولم يوفقهم للهدى والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الزجاج: يعني لا يهدي من سبق في علمه أنه فاسق. والله لا يهدي القوم الفاسقين، من سبق في علمه أنه فاسق، والفاسق من الفسق، والفسق هو الخروج عن أوامر الله جل وعلا. والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذن فأنت إذا نظرت في هذا علمت أن الإضلال ليس ظلما، بل الإضلال بسبب فعل العبد. ومن فلما زاغوا، زاغوا هم أولا، أزاغ الله قلوبهم أمالها عن الحق لما تركوه. فلما تركوا الحق بإيذائهم نبيهم أمال الله رب العالمين قلوبهم عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالإضلال من الله رب العالمين للفاسقين ليس ظلما، وإنما بما قدمت أيديهم، وهو بسبب العبد. هذا الإضلال إنما يكون بسبب العبد وليس ظلما من الله رب العالمين للعبد. وقد سبق في علم الله رب العالمين أنه يكون فاسقا، والله رب العالمين لا يهدي القوم الفاسقين. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب، يعني لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. فأحمد من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني جئتكم بالإنجيل، ولم آت بشيء يخالف التوراة، بل الإنجيل الذي جئت به مصدق لما بين يديه، يعني لما سبقه من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. والألف فيه للمبالغة في الحمد، هذه الألف أي الهمزة في أحمد، هذه للمبالغة في الحمد. وله وجهان: اسم أحمد الذي هو من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم له وجهان، أحدهما أنه مبالغة من الفاعل، مبالغة من الفاعل، أي الأنبياء كلهم حمادون لله عز وجل، وهو أكثر حمدا لله من غيره، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي أحمد من جميع الخلق، أحمد من جميع الناس، فهذا أفعل التفضيل. والهمزة إنما دخلت للمبالغة في الحمد، فالأنبياء كلهم حمادون لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد من الأنبياء، وبالتالي فهو أحمد من جميع الخلق، أي أكثر حمدا لله من جميع الخلق. فهذا هو الوجه الأول في أحمد. والثاني أنه مبالغة من المفعول، الأول مبالغة من الفاعل أنه أكثر الخلق حمدا لله جل وعلا، والثاني أنه مبالغة من المفعول، أي الأنبياء كلهم محمودون، كلهم محمودون. في الأول كلهم حمادون من الفاعل حمادون، في الثاني من المفعول محمودون، لما فيهم من الخصال الحميدة، وهو أكثر مناقب وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها من كل أحد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى هذا الاسم الشريف من أسماء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المسيح عليه السلام لبني إسرائيل: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، من الذي جاءهم؟ جاءهم الذين جيء إليهم بالبينات، جاءهم ضمير المفعول في جاءهم يعود إلى بني إسرائيل، لقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل. فلما جاءهم فضمير المفعول لبني إسرائيل، ولكن إلى أين يتجه ضمير الفاعل؟ من الذي جاء بني إسرائيل؟ فلما جاءهم بالبينات، هو عيسى بلا خلاف جاء بني إسرائيل. وأما إذا كان ضمير المفعول غير محدد ببني إسرائيل، فلما جاءهم يعني لما جاء الذين أرسل إليه، فيكون عيسى ويكون محمد صلى الله عليه وسلم. يعني فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم الكفار والمشركين قالوا: هذا الذي جئت به سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات بالمعجزات التي أجراها الله رب العالمين على يديه قالوا: هذا سحر مبين. فالضمير يمكن أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عيسى عليه السلام. فقال ربنا تبارك وتعالى ردا على قولهم عندما قالوا: هذا سحر مبين، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم، هذا الاستفهام لا يحتاج جوابا لأنه أريد به النفي، فالمعنى لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه فيجعل مكان الإجابة افتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحرا. فتأمل، قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذا لا يحتاج جوابا، هذا استفهام استنكاري والمراد به النفي. هذا الاستفهام يراد به النفي، يعني لا أحد أظلم ممن يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتكون إجابته هذه الإجابة، فيجعل مكان الإجابة افتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحرا وساحرا مبين. فيقول الله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا أظلم الظلم، ولا أحد هو أظلم ممن صنع ذلك عندما يأتيه الرسول من قبل ربه جل وعلا بالبينات والهدى فيكذب الله رب العالمين عندما يسمي نبيه ساحرا ويكذبه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذا تهكم به، كما تقول، وهذا تمثيل مع الفارق، فلان يريد أن ينفخ في الشمس ليطفئها، هذا سفيه، هذا مجنون، أنت تتهكم به. فيقول الله رب العالمين، وهذا يخرج مخرج التهكم به والاحتقار له والإزراء بأحواله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره أي مظهر دينه ولو كره الكافرون. أخرج مسلم في الصحيح بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى أي جمع وضم، وهذا على الحقيقة، فلا يمنع أن يكون على الحقيقة وليس على التمثيل، وإنما جمع الله له الأرض من أقطارها فرأى مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوى لي منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين لما جمع له الأرض وهذه معجزة، ومعجزة أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى رأيت مشارقها ومغاربها، فإن هذا هو الذي حدث وما زال يحدث إلى يوم الناس هذا. فإن الإسلام لما انتشر انتشر أكثر شرقا وغربا، أكثر من شمالا وجنوبا، وما زال كذلك إلى يوم الناس هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ملك أمتي سيصل إلى ما زوي، أي ما جمع لي منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريدون، أي المشركون، ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا تهكم وسخرية منه. والله متم نوره، أي مظهر دينه، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالقرآن الواضح، ودين الحق، بالدين الساطع. أرسل رسوله بالهدى، بالعلم النافع والحق، بالعمل الصالح، ليظهره، ليجعله ظاهرا، ليعليه على الدين كله ولو كره المشركون. وقد كان ذلك وما زال وسيظل، فهو عال منصور بالسيف حينا وبالحجة أحيانا، أو بالسيف حينا وبالحجة في كل الأحايين. فدين الله رب العالمين عال، ودين الله تبارك وتعالى ظاهر، ظاهر عال على الدين كله منصور ولو كره المشركون. وهذا كلام الله تبارك وتعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره، أي ليجعله ظاهرا منصورا عاليا، ليعليه على الدين كله. على الدين، لو قال على الدين فقط لكان فيه كفاية، فكيف وقد أكده فقال على الدين كله؟ لأنه لو قال على الدين لكانت الألف واللام في الدين لكل دين سوى دين الإسلام، لأنها ستنصرف إلى الدين الباطل، فتكون للجنس جنس الدين الباطل، أو تكون للعهد الذهني وما هو معهود معروف عند المخاطبين من أنه يريد كل دين سوى دين الإسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فيقابله الدين الباطل ودين الباطل، ليظهره على الدين، أي على دين الباطل. ولكنه أكده بقوله كل، ولو كره المشركون. وهذا تأكيد ثالث: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم تنقذكم وتخلصكم. وقرأ ابن عامر: تنجيكم بالتشديد، وأما الآخرون فقرأوا بالتخفيف: تنجيكم، تنجيكم من عذاب أليم. نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملنا. تريدون أن تعلموا أحب الأعمال إلى الله، فدونكم هذه الأعمال، دونكم هذه الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله. وجعل الله رب العالمين ذلك بمنزلة التجارة، لأنهم يربحون فيها رضا الله ونيل جنته، ويربحون فيها النجاة من النار. ثم بين تلك التجارة فقال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تريدون التجارة التي هي أحب الأعمال إلى الله؟ تريدون أن تتاجروا مع الله رب العالمين؟ تسألون أي الأعمال أحب إلى الله حتى نعملها؟ هذه أحب الأعمال إلى الله: تؤمنون بالله ورسوله إيمانا صادقا لا ريب فيه ولا شك يعتريه، وتجاهدون أعداء الله في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم، يعني الذي ذكرت لكم من الإيمان والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم. لماذا أتت ساكنة مجزومة يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. لماذا قال يغفر؟ وما الذي عملها هنا؟ ما العامل هنا حتى تجزم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. لو أنك نظرت في قوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله، ألست ترى أنها قد أشربت معنى الأمر؟ يعني آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم، فتكون جواب هذا الأمر الذي مر، فتكون جواب تؤمنون بالله لأنها بمعنى الأمر، وإن لم تكن كذلك فقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله هذا كما ترى خبر، ولكنه إنشاء في المعنى لأنه ضمن معنى الأمر، ولذلك أتت مجزومة فكان جوابا لهذا الأمر. فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، يعني وقصورا رفيعة في جنات عدن، في جنات الإقامة. فجنات عدن جنات الإقامة، ذلك الفوز العظيم، يعني ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم، يعني ذلك الذي ذكرت لكم من جزاء من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، جزاؤه هذا الذي ذكرت هو الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، ولكم خصلة أخرى تحبونها في العاجل مع ثواب الآخرة، ونعلم ذلك منكم، وتلك الخصلة نصر من الله وفتح قريب. قال الكلبي هو النصر على قريش هو فتح مكة، وقال عطاء يريد فتح فارس والروم. وأخرى تحبونها فوق ذلك الفوز العظيم الذي أعده الله رب العالمين للمؤمنين المجاهدين في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وأخرى تحبونها يعلمها الله رب العالمين من نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين يا محمد صلى الله عليه وسلم، بشر المؤمنين بالنصر في الدنيا بهذا الموعود والجنة في الآخرة ذلك الفوز العظيم، ثم حضهم على نصرة الدين وجهاد المخالفين. وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين، كونوا أنصار الله يعني انصروا دين الله وأعلوا منار دين الله كما نصر الحواريون عيسى عليه السلام حين قال لهم من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فكونوا كالحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا دين الله وأعلوا منار دين الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين انصروا دين الله. ومن أنصاري إلى الله؟ فلما سألهم ذلك أجابوا من ينصرني مع الله، من أنصاري إلى الله يعني من ينصرني مع الله، فكأنه ضمن إلى معنى مع، والحروف يدخلها التضمين كثيرا. فقوله تعالى من أنصاري إلى الله حكاية عن قول عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. الحواريون هم الأصفياء والخواص من أتباع عيسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني في زمن عيسى عليه السلام آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. وذلك أنه لما رفع عليه السلام، لما رفع عيسى عليه السلام، وكان رجل من أعدائه قد سعى في قتله، فأخذ يسعى في قتله وفي تأليب الناس عليه حتى قصدوه ليقتلوه. فلما دخل عليه رفعه الله رب العالمين إليه، رفع الله رب العالمين عيسى وألقى شبه، ألقى شبه عيسى على ذلك الساعي في قتله الجاد في هلاكه، فصار شبهه شبهه. فلما دخلوا أخذوا يبحثون، وهو يبحث معهم لما رفع الله رب العالمين عيسى إليه، يقولون ويقول، يعني يقول الذي ألقى الله شبه عيسى عليه فصار بلا فارق من حيث الظاهر بينه وبينه، يقولون أين عيسى؟ فأمسكوا قالوا أنت عيسى، يقول لست عيسى، يقولون بل أنت عيسى، فصلبوه. وكذا من حفر لأخيه حفرة وقع فيها ولا محال. لما رفع عليه السلام تفرق قومه ثلاث فرق، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهم في تأويل قوله تعالى لما أجاب الحواريون على سؤال عيسى من أنصاري إلى الله، يعني من ينصرني مع الله، قال الحواريون وهم الخواص والأصفياء من أتباعه نحن أنصار الله، نحن الذين ننصر دين الله، نحن نعلي منار دين الله. فآمنت حينئذ طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. لما رفع عليه السلام تفرق قومه ثلاث فرق، فرقة قالوا كان الله فارتفع، يعني كان عيسى الله فارتفع، وفرقة قالوا كان ابن الله فرفعه الله إليه، وفرقة قالوا كان عبد الله ورسوله فرفعه الله إليه وهم المؤمنون. واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس فاقتتلوا، فظهرت الفرقتان الكافرتان على المؤمنين من أتباع عيسى حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهرت المؤمنة على الكافرة. فذلك قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدنا قوينا ونصرنا الذين آمنوا من تلك الطوائف على عدوهم، وكانوا قبل أعني المؤمنين من تلك الفرق مدحورين حتى بعث الله رب العالمين سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، يعني عالين غالبين منصورين. وروى مغيرة عن إبراهيم قال فأصبحت حجة من آمن بعيسى ظاهرة بتصديق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم أن عيسى كلمة الله وروحه، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو عبد الله ورسوله لا يزيد على ذلك، هو عبد الله ورسوله وليس بالله وليس بابن الله وليس حالا فيه ذلك اللاهوت في ناسوته، وإنما هو عبد الله ورسوله، ابن أنثى فخلق في رحمها ثم دفع إلى الحياة فعاش كما يعيش الأحياء، ولكنه يوحى إليه وهو رسول الله رب العالمين، وقد خلقه الله رب العالمين تلك الخلقة المتفردة، فهو من أنثى بلا ذكر، وقد نوع الله رب العالمين الخلق الإنسانية تنويعا عجيبا للدلالة على قدرته جل وعلا، فإن الله رب العالمين خلق آدم من غير وساطة أب وأم، وإنما خلقه من تراب ثم نفخ فيه من روحه، وهذا تكريم من الله رب العالمين له، وليس فيه شيء من روح الله، فصار بشرا سويا. وخلق منه زوجة وهي حواء أو أنثاه، فخلق الله رب العالمين خلقا إنسانيا من ذكر بلا وساطة أنثى، وخلق المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام من أنثى بلا وساطة رجل، وسائر الخلق قد خلقوا، أي الخلق الإنساني، خلق الخلق الإنساني بعد ذلك من ذكر وأنثى، فهذا التنويع كله للدلالة على طلاقة قدرة الله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا الله رب العالمين بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.